بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم عن ضوابط الدعاوى التي بينها الإمام الغزالي في المسائل التي قال البعض بوجوبها وهي جائزة، أو قال البعض باستحالتها وهي جائزة، وهي مقدمة وضع فيها بعض المصطلحات وبعض المعايير التي هي سبب الإشكاليات في هذه المسألة، واليوم نتابع في هذه المقدمة. نعم. فإن قيل فقد رجع كلامكم إلى أن الحسن والقبح يرجعان إلى الموافقة والمخالفة للأغراض. إذن نحن الآن سابقا قلنا إن الحسن والقبح هما راجعان إلى الأغراض، والله عز وجل ليس عنده أغراض، إذن بالتالي الحسن والقبح بالنسبة لله عز وجل سيان، ولكن الحسن والقبح يرجعان إلى مصالح العبد وليس إلى أغراض راجعة إلى الله عز وجل. نعم. ونحن نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه، ويستقبح ما له فيه فائدة. أما الاستحسان فمن رأى إنسانا أو حيوانا مشرفا على الهلاك استحسن إنقاذه ولو بشربة ماء، مع أنه ما هي منفعة المنقذ في نجاة هذا الغريق أو هذا الحيوان الذي أوشك على الهلاك؟ ما في مصلحة، ومع ذلك تجد في نفسك أنت دافعا يدفعك إلى هذا إلى هذا الشيء، مع أنه ما في مصلحة لك فيه، لذلك تستحسن ذلك مع انتفاء المصلحة أو الغرض الراجع إليك. هكذا الإشكال. نعم. مع أنه ربما لا يعتقد الشرع. مين هذا المنقذ؟ يعني رب قائل يقول إن هو ينقذه طمعا بثواب الله، إذن له مصلحة، إلا قد يكون غير مسلم ويستحسن ذلك. نعم. ولا يتوقع منه عوضا في الدنيا. من مين؟ من هذا الذي ينقذه. نعم. إذا رب قائل يقول إنه هذا الإنسان أنا أنقذه الآن غدا يكافئني، توهمي للمكافأة في المستقبل تجعلني أقبل على إنقاذه. إنه لا، كمان مو شرط، ممكن أن تنقذه مع انتفاء هذا التوقع أو هذا التوهم. نعم. ولا هو بمرأة من الناس حتى ينتظر عليه ثناء. كمان ربما قائل يقول إنه نعم ينقذه لأنه ينتظر ثناء الناس ومكانة عظمى عند الناس. إنه لا، قد يكون لحاله ولا يراه أحد، ومع ذلك يرى في نفسه دافعا نحو إنقاذ هذا الإنسان. أين الغرض له في ذلك؟ نعم. بل يمكن أن يقدر انتفاء كل غرض ومع ذلك يرجح جهة الإنقاذ. تمام. يعني يستحسن مع انتفاء الأغراض، يستحسن مع انتفاء الأغراض على جهة الإهمال بتحسين هذا وتقبيح ذلك. وأما الذي يستقبح الإهمال ومع ذلك يرجح جهة الإنقاذ على جهة الإهمال. نعم. يعني لا يهمل هذا الإنسان الذي في الماء، بل ينقذه يعني. نعم. وأما الذي يستقبح مع الأغراض كالذي يحمل على كلمة الكفر بالسيف، والشرع قد رخص له في إطلاقه، ومع ذلك يستقبح أن يقود كلمة الكفر مع أنه لا إثم عليه ولا ضرر لو قالها، ويصبر على الحق ويقتل في سبيل ذلك، ومع ذلك لا يتكلم بالكلمة التي فيها الكفر. هذا أمر وإن كان لا يلزمه، لكن لو فعله فهذا هو الأفضل. لذلك الآن إخواننا المكره على الكفر الأفضل في حقه ما هو؟ الصبر حتى يقتل صبرا، ولو أخذ بالرخصة فلا شيء عليه. نعم. فإنه قد يستحسن منه الصبر على السيف وترك النطق به. أو استحسن منه الصبر على السيف وترك النطق به. أو الذي لا يعتقد الشرع وحمل بالسيف على نقض عهد ولا ضرر عليه في نقضه وفي الوفاء به هلاكه، فإنه يستحسن الوفاء بالعهد والامتناع عن النقض. مثل بعض الجاهليين كان يوفي بالعهد ولو أدى إلى موته، ويقول أنا لا أنقض العهد، لا يغدر. نعم. فبان أن للحسن والقبح معنى سوى ما ذكرتموه. والجواب أن إذا الإشكال أين إخوانا هنا؟ نحن نقول إن الحسن والقبح يرجع إلى الأغراض، فالإنسان يستحسن ما فيه مصلحة له ويستقبح ما ليس فيه مصلحة، والله عز وجل ليس هناك أغراض راجعة له ولا مفاسد راجعة له، لذلك لا حسن بالنسبة له ولا قبح، وإنما الحسن والقبح راجع باعتبار العباد. يعني الله عز وجل يشرع الأحكام كما يشاء وكما يريد، لكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا وراعى مصالح العباد فضلا منه وكرما. طيب، الآن الإشكال الذي أورده ما هو؟ أنه يدعي، قال الطرف الآخر، إن الحسن والقبح قد يكون من غير أغراض، قد يكون من غير أغراض، وبالتالي هذا خلاف ما ذكرتم، وأتى بهذه الأمثلة تدل على أن الحسن يتحقق من غير أغراض، وأن الاستقباح يحصل من غير مفاسد. الآن سيجيب عن هذا الإشكال، يعني سوف يقرر أن الحسن والقبح مرتبطان بالأغراض، وهذه الأمثلة لا تنقض هذه الدعوة. والجواب أن في الوقوف على الغلطات المذكورة ما يشفي هذا الغليل. يعني مروا معنا الدرس الماضي إخوانا ثلاث غلطات، نرجع لهم شوي. الغلطة الأولى أن الإنسان قد يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه. الغلطة الثانية أن ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة، فقد يحكم الإنسان عليه مطلقا بأنه قبيح. سبق الوهم إلى العكس. هذول ثلاث إخوانا غلطات العقل يتوهم فيها، وبالتالي يحكم بالحسن والقبح بناء على هذه الأخطاء الثلاثة. نعم. أما ترجيح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرع، فهو دفع الأذى الذي يلحق الإنسان في رقة الجنسية. يعني الآن لو أنني لم أنقذ هذا الإنسان، فإنني سأرجع إلى البيت وتبقى صورته تلاحقني وتعاتبني وتؤذيني وتشكل علي ألما مستمرا، فخوفا من هذا الألم المسمى الآن بتعذيب الضمير، نعم، الإنسان يفعل هذا الفعل خوفا من هذا الأذى الذي يلحقه لو ترك، لذلك فيه غرض له. نعم. وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه. لذلك إخواننا حتى الظالم عندما يريد أن يعذب عذابا شديدا ماذا يقول؟ يعني خذوه عني، يعني عذبوه بعيدا عن ناظري. ليه؟ لأنه يعلم أنه لو نظر إلى المعذب سوف تصيبه رقة تعذبه من داخله، وربما يضعف أمامها. نعم. ولأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية، يقدر نفسه في تلك البلية. أي إخوانا صورة ثانية، إنه حتى لو ما قلنا بموضوع الأذى الذي يلحقه، لو أنه الآن قدر نفسه إنه هو الغريق، وهذا الغريق الآن على الشاطئ ينظر إلي وأنا أغرق وتركني، ماذا أنظر إليه؟ لا شك أنني أني أتهمه، وربما أشتمه، وربما أستصغره وأحتقره وكذا وكذا. هو الآن يقدر من نفسه ذلك، لذلك لا يفعل مثله، بل يبادر إلى إنقاذه خوفا من هذا الأمر. ولأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره قادرا على إنقاذه مع الإعراض عنه. حلو. إذن هنا الآن إخوان شو عم يسوي الآن المؤلف؟ عم يفصلنا ويؤكد المسألة أن الحسن والقبح مرتبط بالأغراض. ويجد من نفسه استقباح ذلك فيعود ويقدر ذلك من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فينفر طبعه عما يعتقده من استقباح المشرف على الهلاك في حقه. بقول لك هلا شو نظرته إلي هلا في هذه اللحظة؟ خوفا من هذه النظرة يبادر إلى إنقاذه، فيدفع ذلك عن نفسه بالإنقاذ. نعم. فإن طبعا هذا غرض، وإن كان دفينا وإن كان عميقا لكنه غرض مصلحة. فإن فرض ذلك في بهيمة لا يتوهم استقباحها، أنه طيب بركي هذا الغريق حيوان لا يتأتى منه لا نظرة عتاب ولا استصغار ولا شيء، ما الذي يدفعك إلى إنقاذه؟ أو فرض شخص لا رقة فيه ولا رحمة، يعني حتى فرضنا أن هذا الإنسان اللي واقف على الشاطئ هو الآن يعني ليس فيه هذه الرقة ولا هذه الرحمة، وبالتالي ما بتعذب بنظرات الناس، فهذا محال تصوره. نعم. إذ الإنسان لا ينفك عنه. طيب. فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق، فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلم، فهو ممكن أن يعلم. إن الآن هو لا يخاف من نظرات العتاب لكن يرجو الثناء من الناس. إيه نعم. فهو طمعا بهذا الثناء يبادر إلى الإنقاذ. طيب إننا طيب بركي، قال طيب بركي هذا الإنسان يعني في موضع لا يعلمه أحد لا يراه أحد، وبالتالي ليس هناك ثناء متوقع، قال لك يمكن أن يعلمه به الناس وبالتالي في احتمال الثناء عليه، فالاحتمال الثناء بإمكان الاطلاع هو يبادر إلى الإنقاذ. هنا الغزالي عما يأكد دائما على إيش؟ على أن الغرض هو مدار التحسين والتقبيح عند العبد. فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم، إنه أنت عم تقول يمكن أن يعلم، طيب بركي كان في موقع يستحيل أن يعلم به الناس، واتفقنا أنه الفرض إيش؟ أن هذا الإنسان غير مؤمن وما في ثواب ولا يعني اعتقاده أن الله يعلم به، ما الذي يدفع هذا الإنسان في هذه الحالة إلى الإنقاذ؟ فيبقى أيضا ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل ذلك. هذا الحبل يلي مر معنا أخواننا الدرس الماضي، أن الحبل الذي له لون مثل لون الحية، لو رآه إنسان سليم لدغة سابقة أنه شاف الحبل بينفر منه بس لأنه أشبه الحية. وكذلك هذا الإنسان لما كان في موقف من العادة أن يثني الناس عليه وأن يستقبحوا ترك الإنقاذ، فهو الآن يتحقق فيه هذه الرغبة وهذا النفور من عدم الإنقاذ لأنه أشبه تلك الحالة، وذلك أنه رأى الثناء مقرونا بمثل هذا الفعل على الاضطراد، وهو يميل إلى الثناء. نعم. فيميل إلى المقرون به، إلى المقرون، فيميل إلى المقرون به، وإن علم بعقله عدم الثناء، وإن علم بعقله عدم الثناء، كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى، مع أنه عقليا يعلم أنه لا علاقة بين اللدغ وبين هذا الحبل، هذا حبل ما بيضر بينفع هذا، لكن اقترانهما اقتران الأذى بقريب من هذه الصورة يجعله ينفر من هذه الصورة، فينفر عن المقرون بالأذى. نعم. وإن علم بعقله عدم الأذى، بل الطبع إذا رأى من عشقه في موضع وطال معه أنسه فيه، فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع. سبحان الله، هذا أمر شعوري، هذا أمر إذا كان أنت جلست مع محبوب في هذا المكان، هالمكان الحيطان شو له علاقة؟ الجمال مو بالحيطان، بالمحبوب الذي كان فيه، لكنه في شعوره يأنس بهذا المكان بهذه الجدران ليه؟ لأنها ارتبطت في ذاكرته بشيء محبوب. نعم هذا الارتباط الشرطي اللي حكينا عليه. ولذلك قال الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وقال ابن الرومي منبها للناس على حب الأوطان، ونعم ما قال: وحبب أوطان الرجال إليهم، مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكر. مآرب قضاها الشباب هنالك، ما هي؟ مآرب قضاها مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم، ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. إذا ذكروا الأوطان ذكرتهم عهود الصبا الصبا نعم فيها فحنوا لذلك. فحنوا لذلك. وإذا تتبع الإنسان الأخلاق والعادات رأى شواهد هذا خارجة عن الحصر، فهذا هو السبب الذي غلط المغترين بظاهر الأمور، الذاهلين عن أسرار أخلاق النفوس، الجاهلين بأن هذا الميل وأمثاله يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم والخيال. الفطري والطبعي يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم والخيال الذي هو غلط بحكم العقل. ولكن يعني لا ارتباط بين هذا وذاك أبدا. ما الذي يجعلك تأنس بهذا الشيء أو تخاف من هذا الشيء؟ هو الاقتران الذي كان في السابق. الاقتران هلا غير موجود. لذلك إخواننا من أصعب ما يكون أن يتكلم إنسان عقلاني مع إنسان عاطفي، ما بيفهم على بعضهم أبدا. نعم سبحان الله. هذا يعني بيتكلم بعاطفة ومتفاعل معها ومشاعر وأحاسيس وما شابه ذلك، يضعها بين يدي إنسان عقلاني. نعم وهذا تلاقي سبحان الله يعني يكلمه بعقلانية مجردة، يعني عجيب، لا يمكن أن يفهمه أبدا. نعم سبحان الله. مثلا يأتي إنسان عقلاني إلى امرأة ثكلة فقالت وليدها، نعم بالله يعني أنت الآن لما بتبكي إذا بكيت هل حيرجع الولد؟ هالكلام إخوانا قد نقوله أحيانا، لكن قناعتنا هي تعلم هذه الحقيقة، لكن من الصعب أنت أن تواجه الكلام العقلانية بالكلام العاطفي أو العكس. وإنما ينبغي علينا أن نضبط العاطفة بقواعد العقل والشرع. العاطفة لا تعطى حظها تماما، وكذلك العقل لا يستولي على العاطفة من كل وجه. استيلاء العقل على العاطفة من كل وجه هذا كبت للعواطف التي أذن الله بها. والشرع الضابط للعقل والعاطفة هو الذي أمسك الميزان الدقيق فأنصف العقل وأنصف العاطفة. نعم. ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم إجراء العادات. يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم والخيال الذي هو غلط بحكم العقل. لا بحكم العقل يا أخي. ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم إجراء العادات. سبحان الله. وما قادك شيء مثل الوهم. نعم تتوهم شيئا تستنفر قواك النفسية وربما تصاب باضطراب وقلق وكذا. بالنهاية لو نظرت إلى حياتك الماضية لوجدت أن أكثر من 99% من أوهامك لم تتحقق، ومصادر الخوف التي خفت منها في حياتك أكثرها كانت أوهاما. نعم لذلك سبحان الله الذي ينتبه لهذه الحقيقة لا يبالي بالأوهام. نعم. حتى إذا تخيل الإنسان طعاما طيبا بالتذكر أو بالرؤية سال في الحال لعابه. سبحان الله. ليه؟ هذا الاقتران الشرطي إخواننا، تذكر حضور ذاك الطعام في الزمان الماضي وتذكر ما حصل له في ذاك الوقت، فحصل هذا الفعل الفيزيولوجي العضوي عند تذكر ذاك الطعام، وتحلبت أشداقه، وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تعالى لإفاضة اللعاب المعين على المضغ للتخيل والوهم. فإن شأنها أن تنبعث بحسب التخيل، وإن كان الشخص عالما بأنه ليس يريد الإقدام على الأكل بصوم أو بسبب آخر، وكذلك يتخيل الصورة الجميلة التي يشتهي مجامعتها، فإذا ثبت ذلك في الخيال انبعثت القوة الناشرة لآلة الفعل، وساقت الرياح إلى تجاويف الأعصاب وملأتها، وثارت القوة المأمورة بصب المذي المرطب المعين على الوقاع، وذلك ثارت الرياح. نعم سيدي. وساقت الرياح إلى تجاويف الأعصاب وملأتها، وثارت القوة المأمورة بصب المذي المرطب المعين على الوقاع. فهمنا شو أثارت الرياح. الرياح كأنه الآن يعني يقول أنه يعني يمتلئ بالهواء مثلا، هكذا قصده. بعثت القوة الناشرة لآلة الفعل وساقت الرياح إلى تجاويف الأعصاب، كأنه والله أعلم قصده أنه هذه الأعصاب تمتلئ بالهواء يعني. وذلك كله مع التحقق بحكم العقل لا للامتناع عن الفعل في ذلك الوقت، ولكن خلق الله تعالى هذه القوى بحكم جري العادة مطيعة مسخرة تحت حكم الخيال والوهم. ساعد العقل الوهم أو لم يساعد، فهذا وأمثاله منشأ الغلط في سبب ترجيح أحد جانبي الفعل على الآخر. هذا عندنا أصلا مثال أنه مع انتفاء جميع الأغراض ومع ذلك يستحسن هذا الإنسان إنقاذ الغريق. ليه؟ لأنه يرتبط يعني سروره بالثناء الذي يمكن أن يحصل في التقدير، يتوهم حصوله فيجعله ذلك يندفع إلى إنقاذه، وكل ذلك راجع إلى الأغراض. فأما النطق بكلمة الكفر وإن كان الآن إخواننا رجع الآن إلى تقرير أن الحسنى يتبع الأغراض، فما وافق الأغراض فهو حسن، نعم، وما خالف الأغراض فهو قبيح، نعم. فأما النطق بكلمة الكفر وإن كان كذلك فلا يستقبحه العاقل تحت السيف البتة، بل ربما يستقبح الإصرار، فإن استحسن الإصرار فله سببان: أحدهما اعتقاده أن الثواب على الصبر والاستسلام أكثر، والآخر ما ينتظر من الثناء عليه بصلابته في الدين. ليش الاستسلام بقى؟ أن الصبر على إيش؟ اعتقاده أن الثواب على الصبر والاستسلام أكثر. شو الاستسلام يعني؟ هيك عتكون الاستسلام؟ أن الثواب على الصبر كأن والإسلام يعني؟ هو الاستسلام الآن معناه أنه الخضوع لهذا الضغط، أما هو الآن يقول لك لا، الامتناع عن ذلك هو العكس، الصبر. اعتقاده أن الثواب على الصبر أكثر، والكلام الاستسلام ينافي العكس يعني. كأنه أن والله أعلم والإسلام يعني أنه إن الثبات على الإسلام يعني، أو الاستسلام لحكم الله عز وجل والرضا بالموت يعني. نعم ممكن. هو الاستسلام للمكره. نعم. والآخر ما ينتظر من الثناء عليه بصلابته في الدين. فكم من شجاع يمتطي